أذلك خير نزلا؟ النزل لما نسمي الفنادق ايه؟ نزل. نزل يعني ننزل فيه، لان مش معقول ان انا في كل حته يبقى لي بيت، انما فيه نزل يعني معدل استقبال الناس، كانوا يسموها زمان خانات، ايه خانات الخان يعني، ويبقى فيه الاكل وفيه الشرب. فالنزل ما يعد للضيف الطارئ من مسكن ومقيم حياه. نعم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم اللي هي هناك في النار؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. طب هي إيه يا ربنا؟ ما هي شجرة الزقوم؟ إنها شجرة، شوف بقى العجائب، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. شوف طلاقة القدرة، تطلع شجرة فين؟ في وسط الايه؟ في وسط النار. طلاقة القدرة، ما تقولش دي ازاي، لان احنا قلنا كل حاجة في اطار ايه؟ تنزيه الحق عن قوانين الخلق. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. وعايز يوصفها الشجرة دي ايه؟ فقال طلعها، يعني الثمرة بتاعتي، كأنه رؤوس الشياطين. دي بقى خلت الناس المستشرقين الذين يحبون أن يستدركوا على كتاب الله يقول لك القرآن شبه مجهولا بمجهول. يعني احنا ما شفناش الشيطان ولا شفناش شجرة الزقوم، فلما ربنا جاي يدينا صورته قال طلعها كأنه. طب وانا شفت الشيطان؟ ده مجهول وده مجهول. طلعها كأنه ايه؟ رؤوس الشياطين. نقول له خد بالك بقى، في حاجة اسمها التخيل، والتخيل شغل المخيلة، لأن الإنسان مخه ده فيه حافظة وفيه ذاكرة وفيه مخيلة. حافظة تحفظ ما يرى وتركنه في عاشة الشعور، لما يستدعى نفتكر بواسطة الذاكرة. طب والمخيلة؟ المخيلة دي تاخد من واقع الأشياء من هنا حتة ومن هنا حتة وتصور لك صورة متخيلة، صورة ايه؟ متخيلة، مش ملهاش واقع. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ وقلنا إن هذا لهو الفوز العظيم، كلمة حكاها الله عن رجل كان له قرين في الدنيا يسول له الشر، ولكن الله بلطفه عليه أنجاه منه، فأحب وهو في الجنة أن يرى من كان يغريه بالشر في النار، فاطلع رأى على سور كده ما هم بينهم سور، فاطلع من سور الجنة على من في الايه؟ النار، فوجد قرينه فلغاه بقى بالايه؟ الامور اللي كانت بتاعته. قال هل انتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله، قال له ان كدت، انت قربت ان تهلكني، ان كدت لتردين، ولولا نعمة ربي بحفظي منك لكنت من المحضرين مثلك في النار. وبعد ذلك يسر من الحالة التي هو فيها، فيقول أفما نحن بميتين؟ يعني مش هنموت بعد كده؟ يعني كأن أمنيته أن يظل هكذا بدون موت. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل إيه؟ هلا شوف ربنا عايز العظة جايبها منين؟ جايبها في وقتها، في وقت الجزاء، مش في وقت التكليف، جايب العظة في وقت الجزاء المشهود. نعم. أذلك خير النزل؟ النزل هو ما يعد للنزيل من إقامة طيبة ومقتضيات حياة شاملة، ولذلك يسموا الفنادق النزل. نزل يعني لو كان ينزل فيه الإنسان ويعد له كل حاجة، لأن مش كل واحد هيسافر يبقى ياخد وياه المطالب. أذلك خير نزلا؟ ولذلك بقول ايه وخير النزل؟

جماله وصورة الشيطان. وبحيث فأراد الله أن يقبح شجرة الزقوم. يجيب طائر الشياطين اللي احنا ما شفناه، قال لك لو كان يأتي لها بمثل محدد في القبح واحد كان هيبقى على لون واحد، يمكن ده قبيح عندك ولاش قبيح عند التانيين، وهو يريد شيئا مقبحا عند الكل. طب ازاي يجيب لك صورة الشيطان اللي احنا ما شفناه، انما بنعرف انه ايه بس شكله قبيح. ام قال لك ولذلك لو اتيت برسام الكاريكاتير في الدنيا وقلت لهم اعملوا لنا صورة تخيلية للشيطان، ما تجيش صورة زي صورة ابدا. كل واحد هيعمل ايه صورة للقبح في نظره، فلما يلون صورة القبح تبقى تشعها في كل انسان يرى القبح في هذه او هذه او هذه او هذه، يبقى بده يعمم صورة الايه صورة القبح. إنا جعلناها فتنة للظالمين. فتنة يشوفوها، انتوا كنتوا بتكذبوا ايه حياة بعد موت، لا اهي دي خضرة وانا مية وفي قلب الايه وفي قلب النار. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. اصل الجحيم يعني العمق بتاعها اللي هي الدرك الايه اللي بيسموه الدرك الاسفل. طلعها طلعها، الطلع هو الكم الذي يحوي اول ثمرة للشجرة. ساعة انت ما تروح كده تلاقي ايه كوز ذكر النخل ولا كوز النخلة، وبعدين طالع منه الايه الشماريخ كده ده اسمه طلع. ولذلك يقولون الطلع هو اول ثمرة النخل وما يشبهها اسمه طلع. فإذا بانت استدارته وتكوينه يسمى بلح. متى كان أخضر؟ كل ما كان أخضر يسموه إيه بلح، يبقى طلع وبعدين يجي إيه بلح. البلحة لها ثلاث أوصاف. الوصف الأول حجم، لما تكبر ما تزيدش عنه يقال جمد الحجم لحد كده، لما ينتهي الحجم لحد كده يبتدي يتلون يصفر يحمر، احنا بنقول عليه عفر. البلح ايه عفر، ساعة ما نقول عليه عفر كده يبقى ده اسمه زهر. ساعة ما يستديم اللون يكمل وخلاص بقى عمر كله بقى اصفر كله يبقى اسمه بشر، يبقى طلع فبلح فزهو فبشر، وبعد ذلك له قوام لين ولا يابس. لما يبقى في اخر الحمرة يبقى لسه يابس، وبعدين يبتدي يرطب يلين. بعد ما يبتدي يرطب البيئة تأثر فيه بقى، يا ترى هل البيئة بقى حر جف تقوم تنشف الرطوبة دي منه خالص وتخلي جردته عليه زي ماي، فيبقى التمر بقى اللي انت بتشوفه ايه اللي انت بتشوفه ناشف، وما كانش بقى كده ينزل رطب كله كله كله هناك. طلعها كأنه رؤوس الايه الشياطين. الضرورة بقى هي هتضطر للقبح ويضطر للمثل المكدر المنكد لهم. فإنهم لآكلون منها، ما فيش غيرها، وهم مش آكلين منها على قدر الضرورة، فمالئون منها البطون. ومش بس كده، تلاقيها بقى عماله تعمل في جسمهم نار ولا ايه، يوم عايز يطفيه يعمل ايه يجيب سائل عشان ايه يطفيه. ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم. شوب، الشوب هو الشيء المخلوط بالماء الحار، فدي اللي هيسموه غسلين بعدين، يتحط غسلين على ميه حمراء. قالوا بلعوا الشجره تتقوم بالغسلين والماء. نعم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. يروحوا يأكلوا كده وبعدين برضو يروحوا فين، وبعدين يروحوا للجحيم.